وقال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. بعد ما بين لنا مالك رحمه الله تعالى أن أصل توقيت الصلوات توقيتيا فتوقيت عن جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة العصر كانت في أول وقت. جاءنا بحديث زيد بن أسلم، وكما يقولون عن مالك مع زيد بن أسلم يؤثر آثار زيد لأنها كالكشاف يكشف عما قبله، وغالبا ما يأتي بأحاديث زيد بن أسلم في آخر البحث وإن كان قد يقدمها في بعض الأحيان. هذا الحديث خاص بصلاة الصبح عند الله الناس. جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح، متى وقت صلاة الصبح يا رسول الله؟ قال فسكت عنه. هل من حق السائل أن يسكت عنه؟ نعم. إذا كان يسقط عنه إعراضا عن الجواب فلا يجوز، إن كان يسقط عنه ليأتيه بما هو أوضح أو بما هو أولى وأحضر في حقه، إذا سكت عنه هذا لمصلحة ولا لمصلحة، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الصبح عندما طلع الفجر اول وقت وسكت، ومن الغد اخر صلاه الصبح الى الاسفار. الاسفار بمعنى الاضافه، تكون اسفر الصبح في عينيه كامثله العرب اي وضع، ومنه السفر اي النور، وسمي الانتقال من مكان الى مكان سفر. قالوا لأنه يسفر عن حقيقة المرافق في الطريق، هل هو أنام يسفر نفسه أو هو يساعد غيره أو إلى أي حد ما، كما قال عمر للرجل الذي جاء يزكي رجلا عنده أعامته بالدرهم والدينار، قال لا، هل رحمته؟ قال لا، هل تفرد معه؟ قال لا، فإذا ما عرفته. كيف عرفت حقيقته اذا لم تعامله بهذه الامور الثلاث؟ وهنا صلى صلى الله عليه وسلم الصبح اليوم الاول عندما طلع الفجر، يبقى في اوله ولا في اخره؟ في اوله. واليوم الثاني اخر الى الايه؟ الاسفار، اي قبل طلوع الشمس. فهنا انتفق صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال أين السائل عن وقت صلاة الصبح؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. هل أصليت معنا بالآن؟ قال نعم. صليت معنا اليوم؟ قال نعم أنا هو. قال ما بين هذين وقت؟ عليه الصلاة والسلام. بين عملي ولا قولي؟ عملي. إذا كان جبريل نزل وبين لرسول الله عملي، يبقى الرسول يبين قولي ولا عملي؟ عملي. عندنا عملي. لأنه في حديث يروى المتقدم أن جبريل نزل يومين ونزل مرتين في يومين، فاليوم الأول كان ينزل في أول الوقت واليوم الثاني كان ينزل في آخر الوقت. قال يا محمد ما بين هذين أو بهذا أمرت؟ فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وقت الصبح بينها عمليا كما تلقاها عمليا. وفي بعض روايات هذا الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة. والحديث جاء مرة خاصا بصلاة الظهر ومرة عاما في الأوقات. وكذلك الرواية التي هي سؤال عن جميع أو عموم الأوقات. فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، صلى في اليوم الأول كل الأوقات في أول وقته، واليوم الثاني صلى الأوقات في آخر وقتها ما عدا المغرب. الوقت الذي صلاه فيها بالأمس صلاها فيه للسفر. ومن هنا يأتي الكلام على الأوقات أو على وقت المغرب خاصة عند مالك أو الزهري. حتى اختلاف ما جئنا فيه انما يهمنا الى هنا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا عن طريق جبريل اوقات الصلاه في اوائلها، ثم بين لنا عروه في حديث عائشه صلاه العصر في اولها، ثم جاء هذا الحديث وبين لنا ان للصبح وقتا صلاها في اول الوقت وفي اخره. اذا هناك فرصه قد ما بينا. هل البينيه هذه خاصه بالصبح او عامه في الاوقات الخمسه؟ نتبين لنا بعد ذلك ان شاء الله.